بطولة هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها يقول ربنا عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض. فنحن بعد لحظة واحدة لا نعرف ما الذي سيحدث، المستقبل مغيب عنا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. والتوكل على الله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يستلزم من الإنسان أن يتعرف على موكله. أنت إن أردت أن توكل إنسانا في بيع أرض أو بيع سيارة أو ما إلى ذلك لا توكل أي أحد، وإنما تختار الإنسان الأمين، ومع ذلك لابد أن يكون خبيرا حكيما وما إلى ذلك، لأن الأمانة وحدها لا تكفي في مثل هذه المقامات. فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى وأنت تريد أن تسند إليه قضية وجودك كلها، قضية الوجود كلها أنت تريد أن تسندها إلى ربك عز وجل. أنت إن توكلت على شخص آخر فهو أعمى مثلك، لا يعرف شيئا عن الغيب، فلا بد أن تسند الأمر كله لله وأن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى جل شأنه، وأن تعلم أن ربك عز وجل له الكمال في العلم، وله الكمال في القدرة، وله الكمال في الحكمة، له الكمال في العلم، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمه عز وجل لم يكن مسبوقا بجهل، ولا يتطرق إليه النسيان كعلومنا، فله الكمال في العلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني الذي يفعل المعصية في وضح النهار يتساوى تماما مع الذي يفعلها تحت جنح الظلام في حق ربنا عز وجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وله الكمال في القدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وسلمان وأبي بكر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، والحديث في الصحيحين وعند أصحاب السنن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت، فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، وهو على وشك لقاء الله عز وجل، فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق: وربي لا يفعلن. فلما مات فعلوا ذلك، فقال الله عز وجل: كن. فإذا هو رجل قائم، كن. فإذا هو رجل قائم قال: أي عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فما لبث عز وجل أن تلافاه برحمته، وقد ورد ما يفيد أن ذلك الرجل آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. وكذلك لربنا عز وجل الحكمة البالغة، يعني ليست قدرة طائشة، حاشا لله، فالله عز وجل هو الموصوف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. الأمر الثاني بعد أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته، الأمر الثاني إيمان جازم بالقدر، إيمان جازم بالقدر، وهذا ركن من أركان الإيمان، هم كام؟ ستة: قال أخبرنا عن الإيمان في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخبرني عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. وبالقضاء والقدر لابد من إيمان جازم بالقدر. ألم يقل ربنا عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر والله خلقكم وما تعملون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والترمذي عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. وهل امتلك أحد مثل أحد ذهبا؟ طب 10؟ طب 100؟ رأيتم جبل أحد يا أخوانا؟ هل هناك من حصل ثروة تساوي أحد ذهبا؟ لا والله. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. يعني مصيبة. ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. يبقى إذن الإنسان لو أنفق مثل أحد ذهبا ولم يؤمن إيمانا جازما بالقدر حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ما نفعه ذلك عند الله عز وجل وما نجاه من العذاب. وكذلك بالمناسبة جملة عارضة، لو أن إنسانا أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحد من الصحابة يعني مثل الكفين ولا نصيفة يعني ملء الكتف الواحدة. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعود إلى موضوعنا. هذه العبارة حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وردت في حديث ابن عباس كما تعلمون رضي الله عنه عن أبيه عند الترمذي وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام. شوف التربية، تربية الأولاد من الصغر. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز ابن عباس باحتلام كما ذكره عن نفسه يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه رواية الترمذي. في رواية أحمد واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال في آخرها قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الإخوة الكرام، إن آدم عليه السلام إنما أخرج من الجنة لأن إبليس تسلل له من بابين، وهذان البابان هما سبب شقاء العالم. تسلل له من باب الحرص على النفس والحرص على المال. حرص على النفس وطول عمر مع فقر، أبدا، نحن نرى أن ناسا يتخلصون من حياتهم بسبب الفقر، لكن إذا اجتمع الأمران الحرص على النفس والحرص على المال قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وأهبط آدم عليه السلام إلى الأرض عقوبة كما قال الحسن البصري رحمه الله في كتابه إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يحذره من الدنيا، يقول له: وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فجعل الله عز وجل الثمن الذي ينبغي أن يدفع كي يعود الإنسان إلى الجنة مرة أخرى النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فلا يجوز لك أن تتصرف في شيء قد بعته لله عز وجل، ولا شك أن هذا بيع رابح. الله هو واهب النفس وواهب النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فاشترى منك ما وهبه لك سبحانه وتعالى. لكن الشيطان كما قال عز وجل حاكيا عنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالشيطان دائما يخوف الإنسان على نفسه ويخوفه على ماله، النفس والمال. أما النفس فقد قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وكذلك روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن سبرة بن أبي الفاكه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، والطول هو الحبل الذي يلف حول عنق الفرس ويلف في رأس الوتد من ناحية أخرى، فالفرس لا يستطيع أن يتحرك إلا حركة مقيدة في مساحة دائرة نصف قطرها هذا الحبل، كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له: تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. يعني إذن الشيطان قعد للإنسان بجميع الطرق التي يسلك منها إلى الله عز وجل. وأما مسألة الرزق فقد قال عز من قائل في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم يخوفكم من الفقر، فمن خاف الفقر أمره بالفحشاء، ارتشي، غش، اسرق إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. فبدون الإيمان بالقدر لن تستطيع أن تتغلب على حبائل الشيطان، وبدون معونة من الله عز وجل أيضا. ولذلك جاءت النصوص فيما يتعلق بالإيمان بالقدر تركز على أن الآجال بيد الله والأرزاق بيد الله، وما يصيب الإنسان من مصيبة في حياته الدنيا فبيد الله، كل شيء مكتوب. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وإذا جاء أجل الله عز وجل فلن يحول بين الإنسان وبين ملك الموت برج مشيد، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كنت في برج مشيد وشاء عز وجل أن تموت خارج البرج لأخرجك إلى الموضع الذي كتب أنك ستموت فيه. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كمل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. كل دي اختبارات فقط، كلها اختبارات من الله عز وجل، لكن كل شيء مكتوب. طيب بلاش الموت، ما قد يصيبني من مصيبة؟ قال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المعتقد ده ليه بقى؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه الأمور كتبت منذ كم؟ في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. شوف السماوات خلقت متى والأرض خلقت متى. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأما الرزق فهو قضية محسومة. ألم يقل ربنا عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. النصوص التي وردت في السنة النبوية كلها تركز أيضا على قضية الأجل والرزق. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب أربعا الأجل، تصور، فينفخ الروح ويكتب أربعا، يعني نفخت الروح هذه البداية وتكتب النهاية في نفس اللحظة. فينفخ الروح ويكتب أربعا الأجل والرزق. شايف أول اثنين؟ الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. هذه حديث من الأحاديث. في حديث آخر رواه أبو نعيم بإسناد حسن في الحلية وهو وارد في صحيح الجامع الصغير للعلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. شوف برضو الأجل والإيه والرزق، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. طب ما الذي ينبني على هذا المعتقد؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا بالصورة المباحة الجميلة الحسنة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبها بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. واضح الكلام يا أخوانا؟ إن كنا نؤمن بالقدر وأن الأرزاق مقسومة. بل ورد عند أبي نعيم في الحلية أيضا وبإسناد حسن وهو أيضا في صحيح الجامع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. شوف الإنسان بيفر من الموت إزاي. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يبقى إذن أنت في قضية الرزق هذه قضية محسومة. وفي قضية حمل الأمانة أيضا استمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، شهده يعني حضره، وفي لفظ إذا رآه أو سمعه، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل، برضو الأجل والرزق، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أن يذكر بعظيم، أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. هذه النقطة الثانية في التوكل على الله عز وجل. فوائد هذه النقطة، فوائد الإيمان بالقدر، أن الإنسان المؤمن، المؤمن إيمانا جازما بالقدر، يستطيع أن يتخذ المواقف المناسبة وأن يقول كلمة الحق في الوقت المناسب، عالما بأنه لن يصيبه إلا ما قدر له. هذا من فوائد الإيمان بالقدر، فهذا يعينك على حمل الأمانة كما ينبغي. كذلك إن تعرض الإنسان لفقر أو فاقة فإنه لا يركب طريق الحرام أبدا، ولكنه يعول على تقوى الله عز وجل، عالما بأن الله تبارك وتعالى سيجعل له المخرج إن اتقاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى قضية الأجل محسومة وقضية الرزق محسومة، لكن عليه فقط أن يأخذ بالأسباب الصحيحة، الأسباب. وهذا هو الأمر الثالث في مسألة الإيمان بالقدر. يبقى الأمر الأول في مسألة التوكل على الله عز وجل أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته، أن تؤمن إيمانا جزما بالقدر، أن تأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب. قيل للإمام أحمد رضي الله عنه إن ناسا تركوا التكسب وجلسوا في بيوتهم وقالوا نحن المتوكلون، فقال رضي الله عنه إن هؤلاء قوم جهل العلم، فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، يعني المعنى أنه لابد من الحركة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة، تغدو وتروح، لرزقكم كما يرزق الطير. ومع رزقه للطير لابد من الإيه؟ من الحركة، يعني الأخذ بالأسباب. وفي سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وإسناده حسنه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله، أن رجلا قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. وتداوى صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق صلوات الله وسلامه عليه، وقال فتداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم. ودخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام. كل هذه من الأسباب. الأمر الرابع والأخير عدم الركون إلى الأسباب. الأسباب ليست فاعلة بنفسها، وإنما هي فاعلة بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء جعلها فاعلة وإن شاء عطلها سبحانه وتعالى عن تأثيرها. ولقد رأيت هذا بعيني وأنا كنت في العاشرة أو في الحادية عشرة من عمري، رأيت رجلين في المستشفى أصيب بمرض، بنفس المرض، انسداد في شرايين الرجل، وأجرى لهما الجراح، وكان جراحا كبيرا جدا هو الذي أجرى لهما الجراحة، أحدهما اسمه مصطفى والثاني اسمه ميشيل، وكان يجلسان في سريرين متجاورين، لكن مصطفى فشلت جراحته، ورأيت بعيني قدمه وقد تحول الجلد فيها إلى غشاء شبه شفاف يجري تحته دود أسود والعياذ بالله. وجاء رجل من الإدارة ليجعله يوقع بالموافقة على على بتر ساقه، فجعل يبكي ويقول لا أبكي، مش معنى ميشيل، طبعا ميشيل أحد خايف جدا من الأرض اللي نزل عليه ده. وبعدين في النهاية الرجل وقع وبترت ساقه. بعدها بأيام استيقظت في السابعة صباحا على جلبة في القسم الذي كنت فيه، وصلنا الأكسجين تخبط في الأرض. فلما سألت عن الخبر قالوا إن ميشيل يعاني من ضيق في التنفس، حاولوا إنقاذه ولكنه مات. فجعل مصطفى يقول: يا رب أحملك يا رب، أخرج بس صاحي. قلت له: أنت ما استريحتش لما جبت ده غير الراجل. فأنا أقصد أن الجراح واحد والمرض واحد، لكنه أثر في أحدهما ولم يؤثر في الآخر. بهذا المعتقد يستطيع الإنسان أن يتحرك. دعنا نتعرض لبعض ما نعيشه الآن. هجمة ضارية على التيار الإسلامي، لا سيما على السلفيين. هذه الهجمة لا ينبغي أبدا أن تحدث لنا إزعاجا. ليه؟ كل شيء بأمر الله وبقضائه وقدره. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، مش لكل سلفي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء تحت السيطرة الإلهية. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لماذا شاء ربك أن يفعلوه؟ لحكمة، حكم ذكر بعضها والبعض الآخر ذكر في مواطن أخرى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ما هي الآية التي وراءها مباشرة؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. واخبالة شيخ الإسلام بيقول أهو واضح لماذا شاء ربك عز وجل أن يكون هناك عدوا لكل نبي من الأنبياء. ليه؟ هذا اختبار وامتحان للناس، اختبار وامتحان. يقول شيخ الإسلام: وهناك معنى آخر أو حكمة أخرى، وهذه الحكمة هي أن الحق قد يخبو في فترة من الفترات أو زمان من الأزمان، فيقيد الله عز وجل شياطين الإنس ليصدعوا بباطلهم حتى يهب أهل الحق بحقهم للدفاع عن الحق وتزييف الباطل، فيعود الحق قويا كما كان. قضية، أي قضية من القضايا، قضايا التوحيد أو أي قضية من قضايا الحق، من الممكن أن تخبو وأن ألا يذكر لها أو ألا يرد لها أي ذكر. فإذا بأهل الباطل يدافعون عن الباطل في هذه القضية، فيهب أهل الحق لإظهار الحق وقمع الباطل ليسمع الناس الحق ولتقوم حجة الله عز وجل على الخلق. هذه حكمة من الحكم. قال: وحكمة أخرى. افتح كده الفهرس مجموع الفتاوى عند هذه الآية في القرآن وشوف كلام شيخ الإسلام عليها. حكمة أخرى أن الله عز وجل جعل في الجنة درجات عالية لا يبلغها الناس بأعمالهم، فيشاء تبارك وتعالى أن تقوم هذه العداوة المستحكمة بين أهل الحق والباطل، أو كما في هذه الآية بين شياطين الإنس والجن من ناحية والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من ناحية أخرى، حتى يتعرض أهل الحق للابتلاء الذي يوصلهم إلى تلك الدرجات العلى التي لا يصلون إليها بأعمالهم. هذه حكمة أخرى. المهمة في هذا الأمر، يعني نحن لا يزعجنا ولا يخوفنا هذا الهجوم الساحق، لأن كل شيء بأمر الله تبارك وتعالى. ما شاء كان، مش أنت بتقول كده؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تتصور أن شيئا يقع على أرض الله وتحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته؟ ده من أفسد الاعتقاد في ربنا عز وجل الموصوف بصفات الجلال والكمال. هو العزيز وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. لكن حكمة أخرى أن هذا امتحان لنا. ألم يقل عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أتصبرون؟ فنحن فتنة لهؤلاء العلمانيين وهم فتنة لنا. والله عز وجل قال في كتابه العزيز: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبروا وتتقوا، ما هي التقوى؟ ما هو تعريف التقوى؟ الخوف الذي يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. كل تعريفات التقوى دائرة على هذا المعنى، خوف من الله عز وجل يدفعك إلى طاعته سبحانه وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي. فلو أنك صبرت على هذا الحق الذي معك وخفت الله عز وجل فتحملت الأمانة كما ينبغي، هذا أمر عظيم جدا. وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني مواطن متعددة يبين الله عز وجل فيها أن هذه سنة قائمة إلى أن يرث عز وجل الأرض ومن عليها وما عليها. فقط أنت عليك أن تكون خائفا من تصرفاتك أو من تصرفات أي واحد من التيار الإسلامي الذي تنتمي إليه. إن هؤلاء فقدوا العدل والإنصاف وكفروا حتى بقوانينهم ومصطلحاتهم. ألم تسمع واحدا منهم لما قيل له هب أن الديمقراطية أتت بالتيار الإسلامي إلى الحكم ماذا قال؟ تولع تتحرق. قالوا له ايه دي بتولع وتتحرق؟ قالوا الديمقراطية. الديمقراطية يعني اذا هي المسألة نوع من فرض الكلمة. دعك بقى من الديمقراطية، دي عداوة. هذه عداوة، هم يزعمون ان العداوة للتيار الاسلامي لا للاسلام. ونحن نطالبهم بمنتهى الهدوء ان يصفوا لنا الاسلام الذي يحترمونه ويوقرونه ويدينون الله عز وجل به. انت تقول الاسلام دين جميل، والنبي عليه الصلاه والسلام لما بعث اضاء للناس الطريق الى الله عز وجل وسطعت الشمس للبشريه. كلام وعبارات انشائيه. بين لي ما هو دين الاسلام الذي تعتقده وتدين به ربك عز وجل. احنا المهم يا اخوانا ان ناخذ بالاسباب الصحيحه وأن نعلم أين نحن الآن وفي أي بلد وفي أي زمان، وأن نتصرف طبقا لهذا. الذي خرج لهدم الأضرحة، وأنا أشك كثيرا لأنه الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم المدرسة السلفية في اسكندرية في برنامج على قناة الجزيرة مباشر صرح بأنه اتصل بالنيابة في محافظة القليوبية ليطلع هل قام بهذا الفعل أحد من السلفيين. لم يجد شيئا، لم يجد شيئا. الرجل الذي قطعت أذنه في الصعيد، هذا رجل النصرانية أدار وكرا للدعارة، ضم إليه 30 امرأة مسلمة. ماشي 30 امرأة مسلمة داعرة، لكن أنت تعرف أن قضايا الشرف والعرض في الصعيد يعني لها اهتمام ليس لغيرها. أنت الأهون أن تقتل الرجل أهون من أن تهتك عرضه، من أن تهتك عرضه أو أن تقترب من نسائه. دي مصيبة كبرى، واخد بال حضرتك؟ اتصل بي أخ من الإخوة المسؤولين عن الدعوة السلفية في قنا وقال لي: يا شيخ، الراجل ده الأهالي يريدون أن يفتكوا به وأن يقتلوه، ونحن نحاول حمايته ولا سبيل، ولا بد من أن تأتي إلينا. يعني السلفيين يحاولون حمايته من أن يقتل من عامة السكان الصعيد. أنت أي واحد صعيد عارف جرائم العرض والشرف هناك ما هو موقعها. ثم اتصل بي في اليوم التالي في الثانية إلا الثلث بعد منتصف الليل وقال يا شيخ لا تأتي خلاص، الراجل تمكننا من إنقاذه ولو أن ودنه طارت، يعني مش واحد قطع ودنه متعمدا كان عايزين يقتلوه، وتم الصلح وما إلى ذلك فلا تأت. يطلع على طول السلفيون يقطعون الأذن، السلفيون يقطعون الأذن. طيب شائعات أخرى، السلفيون سيضربون النساء في الطرقات، النساء غير المحجبات، وبعدين السلفيون سيختطفون الأطفال. الله الله الله الله الله الله، يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني السلفي ده بقى صار أبو رجل مسلوخ فعلا كده. شوف واحد سلفي يبقى ده أبو رجل مسلوخ. في وقت من الوقت من الأوقات الماضية في العهد البائد اشتد الهجوم على المتطرفين، وخلي بالك هي عاملة زي لعبة الثلاث ورقات، وبقول لك الشايب اهو واد ورقتين تانيين، هوب فين الشايب؟ تقول له يقول لك لا اهو خفة يد. فهو بيقول لك الإرهاب التطرف. طب وضع لي تعريفا للتطرف او للإرهاب ستجد انه يساوي الإسلام. تعريف للتطرف او الإرهاب ستجد انه يساوي الإسلام. الإسلام. ففي احدى هذه الهجمات الكاسحة على التيار الإسلامي كنت اقف في الطريق بالليل في 9 مساء امام بيت وانا متكئ على سيارتي، فنزلت امرأة من ذلك البيت فرأتني، قمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف الحملة الإعلامية وأثرها في في في نفوس الناس. إن لم يكن الإنسان متسلحا بشريعة الرب عز وجل، ما هو ده قلنا أساسا هي قالت لأنهم نفروها من هيئة الرب، مش من صورة الرسول. أنا صورة ليست صورة الرسول عليه السلام، لكن هيئته كانت هكذا عليه الصلاة والسلام، كان كسر اللحية كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وكان يأخذ من شريبه وقال ليس منا من لم يأخذ من شريبه فليس منا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يلبس القميص وكان القميص أحب الثياب إليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يلبسه كان يغطي رأسه تارة بالقلنسوة وتارة بالعمامة وتارة بالطيلسان صلوات الله وسلامه عليه. إيه المشكلة في هذا؟ إيه المشكلة في هذا؟ ما هي المشكلة في أن تقتدي امرأة بواحدة أو بأمهات المؤمنين عموما؟ طب ما أنتم بتقتدوا، يعني تلاقي المرأة مشرحة شعرها تقول لك مونيكا، وزمان كانت تسريحة ماري أنطوانيت. أنتم أحببتم هؤلاء فتشبهتم بهم، دعونا نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد حر في الوجهة التي يوليها، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. فالذي يقلقني هو التصرفات غير المحسوبة من أي واحد من أفراد التيار الإسلامي، لا سيما وأننا بين قومنا لن ننصف ونحن خارج أي حساب وخارج أي صفقة، خارج أي حساب وأي صفقة. نحن يعني تم بيعنا من قديم، إما استجابة لضغوط داخلية أو خارجية أو ما إلى ذلك، مهما كانت الأسباب والعوامل. يبقى ينبغي علينا أن ندرس جيدا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة دعوته إلى الله عز وجل، وكيف كان يتحمل الإذاية، وكيف كان صلوات الله وسلامه عليه. تفضل. ثلاث صفات ينبغي أن يتمتع بها الداعي إلى الله عز وجل بعد أن يكون عالما بما يدعو إليه. الرفق أولا، الرفق، الرفق يا أخوانا. وحسبنا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الرفق مع الجميع. تصور أن ناسا من اليهود، اليهود على رأس القائمة السوداء في عداوتهم للمسلمين، قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. تصور أن ناسا من اليهود يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت في بيته. الحديث في صحيح البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها دخل ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، السلام يعني الايه؟ الموت. قالت ففهمتها فقلت بل أنتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. قال وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. خلاص انتهى، هم دعوا علي بالموت وأنا دعوت عليهم بالموت، غير أنه لا يستجاب لهم في ويستجاب لي فيهم، بس خلاص انتهت المسألة. فشوف بيوصيها بالرفق ويحضنها من العنف حتى في التعامل مع اليهود، كذلك مع المسلمين يا أخوانا. مع المسلمين، هل تجد أقبح من أن يقوم رجل الآن فإذا به يبول في ناحية من نواحي المسجد أمام الجميع؟ فعل أعرابي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الجماعة إلا مسلما، وهو متفق من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. اللفظ لأبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، عايزين يضربوه أو يهزؤوه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لا، دي طاقات عظيمة جدا لابد أن ندرب أنفسنا عليها. في حديث أنس قال لا تزرموه، إياكم أن تقطع عليه بوله هيتضرر، أدم شرع في البول اتركوه. فلما فرغ من بوله دعاه عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر رجل من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني رشه عليه وخلاص انتهت المسألة. إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الراوي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي إذا بهرج ومرج في الصفوف خلفه، بين الناس ركوع خلفه صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل، والحديث في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال معاوية فقلت له يرحمك الله هم ركعين خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال فجعل الناس ينظرون إلي، فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال فلما رأيتهم يصمتونني، يعني كنت هطلع فيهم لكني سكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما شتمني ولا ضربني ولا كهرني، كهرني يعني وبخني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فقلت يا رسول الله إن حديث عهد بكفر، وإن قوما منا يأتون وإن ناسا منا يأتون الكهان. قال فلا تأتيهم، ما تروحش الكهان، لا فلا تأتيهم. شوف التعليم بأي صورة. أتاه رجل وهو ضمام بن ثعلبة وكان على المنبر صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة، فإذا بالرجل يصيح في المسجد رجل غريب لا يعرف دينه جاء يسأل عن دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، الحديث الصحيح نزل من على المنبر ودعا بكرسي فجلس يعلمه شرائع الإسلام، ثم صعد إلى المنبر مرة أخرى فأتم الخطبة صلوات الله وسلامه عليك. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، إذ جاء أعرابي فجذبه من برده من الخلف حتى رأيت أثر الحاشية في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: مر لي من مال الله الذي عندك يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس رضي الله عنه: فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، ثم أمر له بعطاء. انتهت. التفت إليه وضحك ثم أمر له بعطاء. يبقى الرفق والحياء. الحياء يا أخوانا بالنسبة للنفس البشرية كالجهاز المناعي بالنسبة للجسم. الجهاز المناعي بيحمي الجسم من الأمراض، والحياء يحمي النفس من اقتراف المعاصي. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن لنا أنه من الإيمان. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومر صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري، مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي، أنت بتتكذب، حتى قال له: قد أضر بك، أو الحياء ضيعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: دعه، فإن الحياء من الإيمان. قال الحافظ ما معناه يعني، والحديث فيه إشارة إلى أن الحياء وإن أدى إلى ضياع بعض المصالح، لكنه في محصله وفي مجمله لابد أن يأتي بالخير. وإذا فقد الإنسان الحياء والعياذ بالله، يبقى إذن الجهاز المناعي اللي بينه وبين المعاصي سقط. ليه؟ الإنسان لما يجي بيعمل معصية كما يقول ابن القيم رحمه الله: بين مصيبتين، هل يستحضر عند فعل المعصية أن الله عز وجل يسمعه ويراه؟ هل يعتقد هذا أن الله يسمعه ويراه ويعمل معصية الآن؟ إن كان الأمر كذلك فهذا سيؤدي به إلى أن يفقد الحياة من الله، وإن كان يشك في أن الله يسمعه ويراه فهذا خروج عن الإيه؟ عن الدين، عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك روى البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الجمهور على إن المعنى إيه؟ المعنى عند الجمهور: إذا فقدت الحياء خلاص اصنع ما تشاء فلن يحجزك شيء. وقال الإمام أحمد معنى الحديث: إذا لم تستحي من الفعل أن تفعله أمام الناس فافعله، فهو إذن ليس قبيحا. لكن قول الجمهور أرجح، لأن الإنسان قد يكون موجودا بين أناس يستحسنون القبائح ويستقبحون الأمور التي هي من الفضيلة والعياذ بالله. مش النهاردة مثلا أي واحد يقول له: يا رجل أنت فلاح، ده أنت خام، ده أنت محتاج تتفنط، عشان مثلا امرأة عاكسته فلم يستجب لها، صح؟ فإذا الحياء هو الذي يمنع الإنسان من الوقوع في مثل هذه القبائح. وأما الخلق الثالث وهو الرحمة، إذا كان الإنسان يريد أن يرحم في الدنيا والآخرة فليتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة رضي الله عنهما أن الحسن بن علي رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الأقرع ابن حابس التميمي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، فقال الأقرع ابن حابس: تقبلون صبيانكم؟ أنتم بتقبلوا الصبيان؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. راجل عنده 10 عيال كأنهم 10 قوالب طوب، عمره ما فكر في يوم من الأيام يحمل ابنا ويقبله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إليه وقال في رواية أبي هريرة، أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ عامل لك إيه إذا كان ربنا نزع الرحمة من قلبك؟ وفي حديث عائشة رضي الله عنها، نظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال، من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث الآخر، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. الأمر إذن يا أخوانا يحتاج إلى أن نطلع على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوات إلى الله والصبر على الإذاية. تصور أنه يذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام فيضرب بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام، فأتيه جبريل ويخبره أن معه ملك الجبال، لو أمر عليه الصلاة والسلام لأطبق الملك عليهم الأخشبين، فيأبى هذا عليه الصلاة والسلام، إحنا مفروض دعاء، يأبى هذا عليه الصلاة والسلام، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. نحن نحتاج إلى التحلي بالرفق، ولنعلم أن إنكار المنكر، أعتقد أنكم سمعتم هذا الكلام مرارا، إنكار المنكر يا إخواننا تارة يكون واجبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مستحبا. متى يكون محرما؟ إذا تسبب في مفاسد أكبر، إذا تسبب في مفاسد أكبر، لأن الغرض كما يقول شيخ الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبيد الناس لربهم، فإذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من البعد عن الله عز وجل أو إلحاق الضرر العام بالمسلمين مع بقاء المنكر، كان محرما في هذه الحالة. والأدلة على هذا مشهورة معروفة، أظن أنكم تعرفونها جميعا. يبقى ينبغي علينا أن نتحلى بالعلم وأن نتحلى بالصبر مع الرفق والرحمة والحياء. لا بد لنا، يعني ليس لنا سبيل إلا هذا السبيل، ولا تنتظرن أن ينصفك أحد من هؤلاء. إن كنت عبدا لله حقا فاجعل أعمالك خالصة له، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أنت تفعل هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا علينا ألا نراعي الناس وألا ننتظر منهم عدلا. يعني ماذا لو عدلوا معنا هيحصل إيه؟ لن هل سنصيب سنحقق مركزا ما؟ أبدا. كل الأمور تسير بقدر الله عز وجل. يبقى عليك أن ألا يتعلق قلبك إلا بالله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم قسم الأخلاق أو حسن الخلق إلى 3 أقسام، حسن الخلق مع الله عز وجل، وحسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته، وحسن الخلق مع الخلق. حسن الخلق مع الله عز وجل قال ابن القيم إنما يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، بس هي دي النقطة، صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده، يفوته تحصيل ده على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والشعوب. يعني شوف حتى في قضية النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. طيب ليه ما بنصرناش؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لما نيجي نقول لا دي أوراق اللعبة مع أمريكا وأمريكا هي اللي هتحل الموضوع، طب خلاص خليك مع أمريكا. مفيش إهانة أبلغ من الإهانة التي توجهها لنا أمريكا وإلى الشعوب العربية بأسرها. وفاتنا تحصيل المقصود. احنا لسه لحد النهاردة يقولك مش عارف تفهمات ايه مؤتمر أوسلو كامب ديفيد سلاسل من المؤتمرات، هل حققنا شيئا؟ لم نحقق اي شيء، لكن لابد ان يكون القلب متعلقا بالله. طب وتعلق بالله سبحانه وتعالى ان تعلم ان النصر من عنده وان هذا النصر له اسباب لابد ان تأخذ بها كي تحقق النصر، مع الاعتماد على الله عز وجل وان تسأله وتتضرع اليه ان ينصرك كما فعل صلى الله عليه وسلم في بدر وفي غير بدر. يبقى صيانة القلب من ان يتعلق بغير الله، فان القلب اذا تعلق بغير الله وكله الله الى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده. وأورد ابن القيم في هذا الموضع قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والآية الأخرى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يبقى إذن من أمور التي يتحقق بها حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله. أنت فقط أدي ما عليك، لكن النتائج والأمر من قبل ومن بعد وفي الأثناء لله عز وجل. أنت فقط افعل ما أمرك الله عز وجل به، لكن كيف تعرف ما أمرك الله عز وجل به؟ هي دي النقطة يا إخواننا. كل واحد منا الآن على ثغر من ثغور الإسلام، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. وبعدين لما الناس افرض هب أن الناس استجابوا للحملة الإعلامية وهبوا للوقوف ضدك، عليك أن تقابل ذلك بالأخلاق الحسنة وبالدعوة الصحيحة وتبيين أمر الدين. واحد مثلا بيدعو إلى الدولة المدنية، ده موجود في صحيفة الأهرام كلام غريب جدا، الدولة المدنية. طبعا الدولة المدنية لا مكان فيها للدين في تنظيم الشؤون المجتمع، الدين ده في المسجد فقط، الصلاة والصيام والذكر وما إلى ذلك. طيب في الدولة المدنية احنا لما يجي نسأله أو نبين للناس هل توافق على أن يكون ميراث المرأة يعني مساوية لميراث الرجل، حصة المرأة في الميراث كحصة الرجل، مع أن الله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، توافق على هذا وهو مخالف للقرآن مخالفة صريحة؟ طب هل توافق على أن تكون شهادة المرأة كشهادة الرجل، والله عز وجل يقول فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء؟ وهل المسألة دي تعطي للرجل مكانة أعلى؟ يعني هل أنا الآن شهادتي بشهادة عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، هل هذا يقتضي أنني أفضل من عائشة وأم سلمة؟ يا خبر أبيض، ده تبقى مسألة خطيرة جدا. فليست مسألة الشهادة أو ليس باب الشهادة من باب الفضل. ولذلك ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل قال فلو أن جارية أو أمة زنت، الأمة عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، مش كده؟ هذه الأمة كي تجلد، لأن مفيش تنصيف للحد، كي تجلد الأمة 50 جلدة لابد من شهادة 4. هب أن 3 أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم شهدوا على هذه المرأة ولم يجدوا رابعا، هل تقبل شهادتهم؟ لا تقبل. بينما لو شهد 4 على نفس الواقعة، 4 من عوام المسلمين، من عوام المسلمين لكنهم عذول، تقبل شهادتهم أم لا؟ هل معنى أن 4 دول أفضل من 3 دول؟ يا مصيبة كبيرة جدا. فباب الشهادة ليس من باب الفضل في شيء. إن قالوا لا نقبل هذا مطلقا، لا في الميراث ولا في الشهادة، لأن هذا هو الباقي من قوانين الأحوال الشخصية، هم يريدون المواد التي كانت ستصدر بها قوانين لولا أن الله عز وجل أخذ هذا النظام أخذ عزيز المقتدر. ما قرأتوش في الصحف إن الجماعات الأهلية تريد أن تنتهز فرصة وجود 64 امرأة ليطالبنا بتعديل قوانين الأحوال الشخصية؟ أن الرجل لو طلق المرأة تأخذ نصف ما يملك زي أوروبا وأمريكا بالضبط، وأنه ينبغي أن تلغى كلمة النشوز من القوانين. فيش حاجة اسمها ناشز دي خالص، مع أن ناشز دي مذكورة مرتين، مرة في حق الرجل ومرة في حق المرأة. واللاتي تخافون نشوزهن، إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، لا كلمة النشوز تحذف. والمرأة إذا بلغت 18 من عمرها لها أن تزوج نفسها دون الحاجة إلى ولي، هذا زواج مدني. يعني أي واحد يأخذ واحدة من بلغت 18 ويروح البلدية أو المجلس المحلي ما فيش لا شهود ولا أي شيء، تصير العقود عقودا مدنية. صفة الشريف قال ساعتها، أكيد أنتم متابعين الكلام ده أخوان، صفة الشريف قال إيه؟ قال كيف يدخل إخوان المسلمون في هذا المجلس وهو المجلس الذي سيقود الدولة المدنية لا مكان الإخوان المسلمين فيه. وبعدين لما حدث التفجير بتاع كنيسة القديسين في اسكندرية، تامر أمين استضاف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وقال له ما هو تعليقك على هذا الحادث؟ قال دعنا من التعليق، نحن نريد أن نستفيد من هذا الحدث بسرعة. فقال له تامر أمين كيف؟ قال المسارعة بإعلان الدولة المدنية. فقال له تامر أمين لا فض فوق لا فض فوق لا فض فوق الدولة المدنية. طيب الدولة المدنية دي مش المفروض دلوقتي ان احنا في النظام الديمقراطي بيننا وبين القوم الصندوق، صندوق الانتخابات، مش هي كده دلوقتي ولا ايه؟ لا هم لا يريدون الصندوق. قالوا ان التيار السلفي شحن الناس باسم المحافظة على المادة الثانية. طيب لو افترضنا حتى ان هذا حدث وجي 77.2% راحوا حفاظا على المادة الثانية، يبقى ده يدل على التوجه العام للشعب على ان 22% وثمانية من عشرة هؤلاء، هل انا اقدر اقول ان هم لا يريدون المادة الثانية اطلاقا اطلاقا اطلاقا؟ هؤلاء فقط معظمهم كانت يريد المحافظة او حماية الثورة من ان يعود النظام البائد، يريدون تغييرا شاملا للدستور، ليس في اذهانهم مسألة المادة الثانية. يعني لا الانسان يخطئ ولا يصوب من قال نعم او من قال لا، كل واحد له اجتهاده في هذه المساله. لكن تجد من يقول لقد اكتشفنا ان المثقفين في البلد 22%، كان تنيد الاغبياء. واحد تاني يقول اصل انتوا حطيتوا العلامه بتاعت الموافقه دايره خضراء والناس بتتفائل باللون الاخضر، يقول لك سنتك خضراء. فالراجل من هذا المنطلق راح معلم صح عشان اختيار الأخضر. شوف التسفيه وصل إلى أي درجة. يعني إذن الشعب ليس أهلا للديمقراطية، مش ده الكلام اللي قاله الأستاذ اللواء عمر سليمان، ومش ده الكلام اللي قاله من قبل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إن الشعب غير مؤهل للديمقراطية وهاج الناس عليه. يبقى يطلع التنويريون الآن ويقولون الشعب ليس أهلا للديمقراطية؟ لا يا أخوانا، أنا ما أطلبه، بل ما يعني ما أرجوه من جميع أفراد التيار الإسلامي السكون والهدوء. دعنا من التصرفات العصبية، والمثل بيقول لي مالوش كبير يشتريه كبير. تشاور في أي أمر قبل أن تفعله، أو في أي كلمة قبل أن تقولها. أما هذه الحرب، فهذه الحرب لا تقلقنا في شيء أبدا، دي كلها من قدر الله، كل هذا من قدر أنت تساب عليه رغم أنفك. ده يا أخوانا ثواب وحصيلة جيدة نتيجة للاستقامة على أمر الله عز وجل. هما يجي واحد في الزمان ده يقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لما يكون هذا معتقده حتى لو كانت أعماله قصيرة لكن معتقد صحيح والتوجه صحيح، لابد أن يثاب. كيف يثاب؟ إما بأن يفعل الخير، وإما بأن يؤذى فيصبر. أن يؤذى فيصبر، فالمعول على الصبر. قال عمر رضي الله تعالى عنه كما علق عنه البخاري: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا النص هو أخوان، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن الصابر يوفى الأجر بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب ليه؟ الصبر يمكنك من رؤية الأمور على حقيقتها. الصبر يعني كان الإنسان مثلا عنده علم لابد أن يصبر على هذا العلم، يصبر عليه يعني إيه؟ يعمل به، يعمل بمقتضى هذا العلم ويبلغ هذا العلم للناس. ولذلك شوف: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ده لما كان حصل إيه؟ الدنيا جاءت في سورة قارون، ما هو قارون ده مالك من ملوك الدنيا، فخرج على قومه في زينته، زينة وذهب وألماظ وياقوت، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فلما تمايز الفريقان نزل الإيه؟ الحكم الرباني، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسر. يعني زي الكتاب يقول له: كنا نروح في داهية يا جدع، اتمنينا أن نكون مثل هذا الرجل وهو في عداد الهالكين بعد لحظات. لكن شايف أهل العلم الذين عندهم صبر على العلم، لأن ممكن واحد يبقى عنده علم ولا يصبر عليه، واتل عليه النبأ الذي أتناه آياتنا إلى آخره، فانسلق منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه إيه؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب. فالعلم الأمر يحتاج إلى صبر، والصبر يمكنك من رؤية الأمور في مواضيعها الحقيقية. والصبر إيه؟ ضياء. في حديث المالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنا أعتذر عن الإطالة، طال الدرس مني فسامحوني، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس لنا لا علينا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالعالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسائل يقول: أسألك، جزاك الله خيرا على دعائك، أسألك بأن تتكرم وترد على الشخص المعروف إمام مسجد الهدي المحمدي الذي خرج على كل الفضائيات لاستعادة مهاجمته للسلفيين. أفضل شيء أن تسكت عنه، فهذا إنسان يعني تولى شباب الفيسبوك حرقه، لأنهم أتوا بكلامه وبمواقفه قبل إعلان الرئيس التنحي في يوم الجمعة، كان في يوم الخميس يعني يدعو إلى الرئيس ويحمل على الثورة، فلما نجحت الثورة في عزل الرئيس استدار أو انقلب 180 درجة، فصار أمره مفضوحا فلا تشغل بالك به. رسالة الشيخ ربيع المدخلي للسلفيين في مصر للتوحد، أنا لم أقرأ هذه الرسالة، لكن ما أعرف أن الشيخ ربيع هو الذي تسبب في تمزيق السلفيين وفرقتهم، فكيف يكون داعين إلى توحدهم على أي شيء يتوحدون؟ لا يزال إخواننا هنا في هذه المنطقة يحملون على مشايخنا في الإسكندرية ويتهمونهم بالإرجاء تارة وبالخروج تارة، فماذا تقولون لنا؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيه. لا يفعل هذا إلا إنسان جاهل بحدود الأسماء في الشرع. كيف يكون إخواننا في الإسكندرية مرجئة وخوارج في نفس الوقت عن الأمرين متضادين تماما؟ الخوارج هم الذين يكفرون بترك الأعمال، والمرجئة هم الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في ماهية الإيمان. فكيف يجمع أهل الإسكندرية أو إخواننا السلفيون في الإسكندرية بين النقيضين. أقول له لمن قال هذه المقالة: اتق الله في نفسك، فإن هؤلاء كانوا يدعون للسلفية وأنت لازلت في اللفة لا تعرف شيئا، وأعتقد أيضا أنك إلى الآن لا تعرف شيئا. الذي يقول هذا الكلام أعتقد أنه إلى الآن لا يعرف شيئا، ويستهلك عمره في التهجم على الآخرين بعلم وبغير علم وبتقليد لأناس لا خلاق لهم، وسيندم على هذا يوم القيامة. شبهة تتردد كثيرا وخاصة بين الشباب على الإنترنت، وهي لماذا؟ وهي: لم نكن نسمع لكم صوتا في السياسة قبل الثورة، لماذا هذا الهجوم السياسي والتدخل فيها بعد الثورة وخاصة من العلماء؟ أنا أريد من السائل أن يعرف لي ما معنى كلمة سياسة. نحن كنا نتكلم في جميع أمور الدين، وبفضل الله عز وجل أنا أتكلم عن نفسي، كان لي موقف من كل الأحداث التي تقع على أرض مصر أو من الأحداث التي تقع خارج مصر ولها ارتباط بمصر أو بالعالم الإسلامي، وأنتم تعلمون هذا. إن كنتم لا تعلمون ادخلوا، ما عليك إلا أن تدخل على الإنترنت لتعلم أنني ما منعت من الكلام إلا بالقهر الشديد. يعني حين كان أمن الدولة يطاردونني في الطرقات كنت أزغ منهم بسيارتي وأذهب لإعطاء الدروس. أذكر أنني كانوا يطاردونني في وقد خرجت لصلاة العيد، والشارع بتبقى فاضية في ساعة وقت صلاة العيد، ومع ذلك تمكنت من الهروب منهم ومن الأخذ بخطبة العيد، فما كان منهم إلا أن اعتقلوني ووجهوا إلي تهما، كل تهمة كفيلة بأن تذهب بي إلى حبل المشنقة. يعني وجهوا إلي تهمة محاولة قلب نظام الحكم باستعمال القوى المسلحة والاستيلاء على أماكن حساسة كالإذاعة والتلفزيون، وأنني جهزت بيانا لأوديعه في الإذاعة والتلفزيون. وقلت لرئيس النيابة الذي كان يحقق معي، وكان رجلا فاضلا، يعني قلت له: بالله عليك خارج التحقيق، هذا الكلام خارج التحقيق، هل تعتقد أنني أفعل هذا؟ قال: لا، بلا تردد، والله قال: لا بلا تردد. وقال: أنت متهم بتكفير اليهود والنصارى. والله إذا حصل يا أخوان. قلت له: أنا كفرتهم؟ أنا كفر اليهود والنصارى، هم كفار لوحدهم. ربنا هو الذي حكم بهذا. أنا يعني وكان من التهم أنني كونت تنظيما جماعة لقتل الحراسات على الكنائس والاستيلاء على السلاح لقلب النظام الحكم. فوانا في السجن قلت لضابط أمن الدولة: أنتم تعلمون أنني لم أفعل كل هذا، فماذا تريدون مني؟ قال: والله سأبلغ الجهاز. فأتاني اثنان من الجهاز، قلت سألتهم نفس السؤال، قال: نريد منك ألا تتكلم مطلقا. وقال أحدهما: أنت لم تر منا شيئا، في المرة القادمة سندمرك كليا وجزئيا. فقلت له: اللهم استعان، تدمرني كليا وجزئيا، اللهم استعان. فالذي يسأل هذا السؤال: أنت ما كنت تعرف شيئا ونحن نتكلم ونكافح وننافح، ومن الناس من دخل السجن وخرج من السجن ودخل السجن وخرج من السجن، كل هذا في سبيل الدين. فلأنك خرجت إلى ميدان التحرير وسبقتنا إلى الخروج بيوم أو يومين، تعتبر نفسك البطل المغوار ونحن ما فعلنا شيئا وما كنا نتكلم في السياسة قبل الثورة؟ وهل كان أحد يتكلم؟ كنا نتكلم حين سكت الناس. أنا لا أقول هذا، أنا أقول هذا على سبيل الإجابة فقط، والله من وراء القصد، لكن ما تركنا شيئا إلا وتكلمنا فيه، وتكلمنا فيه بصراحة مطلقة. وراجع إسلام واي أو راجع اليوتيوب لترى إن كنا قد تكلمنا في الماضي أم لا. الله يرحمك يا مدحت، أسأل الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لعبده مدحة الساهي. اللهم اغفر لعبدك مدحة الساهي وارحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم اسكنه فسيح جناتك يا رب الأرباب. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هناك وقفة احتجاجية يوم الجمعة القادمة للضغط لمحاسبة المندسين وقطاع الظالمين، وسيشارك فيها جميع أطياف القوى الإسلامية والسياسية، فأرجو النصح والإرشاد، وإني أحبك في الله. بارك الله فيك يا ابني. والله أنا عن نفسي إن شاء الله سأخطب الجمعة في مسجدي في أكتوبر، ثم أذهب إلى ميدان التحرير إن شاء الله للمطالبة بنفس ما يطالب به هؤلاء. هل تذهب يوم 19/4/2011 لوقفة لمناصرة الأخوات الأسيرات في الكنيسة؟ وهل نعد متخاذلين إن لم نذهب؟ من قوسين فك العاني، ما معنى فك العاني؟ العاني هو الايه؟ الاسير. العاني هو الاسير. لكن يا اخوانا انا اريد ان اقول ان مثل هذه المظاهرات التي لها مطالب خاصه ينبغي ان تؤجل الان، ينبغي ان تؤجل الان، لان لا اخفي عليكم سمعتنا كتيار اسلامي صارت في الوحم عند المجلس العسكري وعند الحكومة، فلا نريد أن يبطش بنا كما حدث في الماضي. لا تتصورن أن دولة الإسلام قامت وأن الخليفة نصب، لا، ده أخوانا كلام أو تفكير ناس غير عقلاء. فنحن نفك العاني ونفعل أوامر الشرع عند القدرة على ذلك. يعني هل يجوز مثلا أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ولا تحرك ساكنا؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فقال أبو جهل لجلسائه وقد نحرت جزور بالأمس لبني فلان، من يعمد إلى جزوري إلى سلا جزور بني فلان حتى إذا سجد محمد وضعها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام؟ فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، وجاء بسلا الجزور، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلا الجزور بين كتفيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأنا أنظر لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل ساكنا حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فطرحت سلا الجزور وسبت القوم، فلم يحرك أحد منهم ساكنا لأنها ابنته، هذه قرابة طبيعية، ولأنهم كان عندهم من الشهامة والأنفة ما يمنعهم من أن يتعرضوا لامرأة. واخد بال حضرتك؟ فإذا الإنسان عند القدرة، وقد أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى أغشي عليه، وأنت تعلم أن الصديق حين خلصه من بين أيديهم في مرة من المرات تحولوا إلى الصديق فضربوه حتى اختلطت معالمه، وكل هذا في السيرة، ضربوه حتى اختلطت معالمه. وكان صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أنا أعلم أن هذا الحديث في إسناده كلام، لكنه مشهور في السيرة، معروف عند العلماء كافة أن آل ياسر عذبوا، عذبهم أبو جهل لعنة الله عليه، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعل شيئا في ذلك الوقت. أرجو أن ننتبه لمثل هذه المعاني، فنحن ندعو الله عز وجل لكاميليا وأخواتها أن ينجيهم من أيدي النصارى وأن يردهم إلى حظيرة المسلمين. لكن لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث، ليس الأمر مواتيا الآن لنفعل مثل هذا، لأنني وجدت في فترة من الفترات السابقة أن التيار الإسلامي يتحرك في الشوارع، تارة يريد أن يقف عند المحكمة من أجل كاميليا، ثم يخرج ويقف عند السفارة الأمريكية من أجل الدكتور عمر عبد الرحمن، أسأل الله أن يفك أسره وأن يشفيه وأن يختم لنا وله أن بخير، وأن يعفو عنا وعنه، أن يعفو عنا وعنه وأن يغفر لنا وله. لكن هو في أيدي الأمريكان، ونحن ما نحب أبدا أن يكون أحدا من المسلمين بين أيدي الأمريكان، حتى ولو كان يعني قد لو كان رأسا في البدعة لكنه إيه مسلم. أنا لا أقول عن دكتور عمر أنه مبتدع، لكن قصدت أن أقول حتى وإن كان بعض الناس يحمل ضغينة للدكتور عمر فهو رجل مسلم في أيدي غير المسلمين، فعلينا أن ندعو الله عز وجل له بإخلاص أن ينجيه من أيديهم وأن يرده إلينا، حتى وإن حاكمناه وقتلناه. شوف حتى لو وصل الأمر إلى إيه، لكن لا نثقه في أيدي هؤلاء. الحس الإسلامي والأخوة الإسلامية كده، والكتاب والسنة دل على هذا. وإن شئت فراجع كلام الإمام الطبري رحمه الله على قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. راجع بس كلام الإمام الطبري في هذا الموضع. أحبك الله الذي حثني فيه، رجاء توضيح مكان خطبة الجمعة القادمة في أي مكان في أكتوبر حتى أتمكن من الحضور. هو في مسجد اسمه مسجد الخلفاء الراشدين، مسجد الخلفاء الراشدين قريب من مسجد الراغب، ومسجد الراغب قريب من مسجد الحصير. انت لو انت جاي من على محور 26 يوليو يبقى هتدخل في الطريق، اول طريق يقابلك على ناصيته نادي 6 اكتوبر اسمه المحور المركزي، المحور المركزي هتعدي ميدان والتاني، وعند الميدان الثالث تدخل شمال، تعدي ميدان وعند الثاني تدخل يمين، هتلاقي المسجد مسجد الخلفاء الراشدين. ها بليع لا لسه بقى مره. بدا الاخوان يعلو شعورهم بانهم اصحاب النصر والثوره، ويتهمون السلفيين بانهم يركبون الموجه، فكيف نفعل في الانتخابات القادمه معهم؟ ونخاف ان كان حالهم الان فكيف بهم عند تغلبهم، وكيف بموقفهم من قضية كاملية والشيعة والنصارى؟ أقول أنا لم ألحظ هذا في خطاب الإخوان، لم ألحظ أنهم بدأوا في العلو وأنهم تعالوا على السلفيين. وليس كل السلفيين كفوا عن الخروج، ومسألة الخروج من عدم الخروج يا إخواننا في الثورة هذه مسألة تختلف فيها الأنظار، يعني ليست من القطعيات بحيث يؤثم من لم يخرج ويعني ويبجل من خرج وما إلى ذلك. لا، ممكن الإنسان ينظر إلى المصالح والمفاسد وهو يعلم مثلا أن الكثير من المظاهرات قبل ذلك خرجت فتم قمعها وتعرض الناس للبطش الشديد، وإخواننا في المدرسة السلفية كانت لهم مساحة في الدعوة فطبعا يخافون أن يشاركوا في أمر كهذا فيؤدي إلى تحطيم دعواتهم تماما، وهم قد رأوا قبل ذلك أن مظاهرات كبيرة خرجت وقمعت وتعرض المشاركون فيها لضرر بالغ من رجالا كانوا أو نساء، واخد بال حضرتك؟ فلما رأوا أن الأمر قد توجه خرجوا. ما الذي يعيبهم في هذا يا أخوانا؟ ولماذا نقول أن هذا تلون؟ لا ينبغي أن نفعل أو أن نسلك هذه المسالك مع إخواننا. ثم دعني أقول لك، ودعني أقول لك، أنت بين أمرين: أمامك قوى علمانية تريد أن تجذب السفينة نحو الغرب، وقوى أو تيار يريد أن يجذب السفينة نحو المشرق، ولكل وجهة هو موليها. هل أنت بين أمرين؟ إما أن تترك الأمر من أساسه فتستولي العلمانيون على الأمر للقضاء على البقية الباقية من الشريعة، وإما أن تساند القوى الأخرى مهما كان عندها المتقرر. وأنا أحيلك على كتاب السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للعلامة الشوكاني رحمه الله في الجزء الرابع في كتاب السير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفصل الثالث. الفصل الثالث وأحيلك على رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ابن تيمية يسهب فربما تهى منك الكلام، لكن اقرأ كلام ابن تيمية ثم اقرأ كلام الشوكاني لتعلم أنه من المتقرر عند العلماء أنه إذا قام الظالم الفاسق في إقامة معروف أو هدم منكر وجب علينا أن نعينه، وجب علينا أن نعينه، لأن مهما كان ظالما فاسقا فإعانتنا له ليست إعانة على فسقه أو ظلمه، وإنما هي إعانة على إقامة معروف أو على هدم منكر. وهو على كل حال داخل في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي صحيح البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أتيت عثمان رضي الله عنه وكان محصورا حاصره الخوارج، فقلت له: إنك إمام عامة، أنت إمام المسلمين، إنك إمام عامة وقد نزل بك ما ترى، يحاصرك الخوارج وسيقتلونك، إنك إمام عامة وقد نزل بك ما ترى، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج. واحد من المحاصرين بدون الخوارج دول يصلي بنا، يصلي إماما لنا ونتحرج. فقال عثمان رضي الله عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. إن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. كذلك ستجد قولهم: ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما. إن كان هذا سيؤدي إلى زوال ظلم الأكثر ظلما أو بعضه، أو بعضه. أنا أحلتك على الإيه؟ على المرجع. خلاص يعني المسألة صارت واضحة. طيب واحد يقول: أنت يعني طب هعينه إزاي؟ عن طريق الانتخابات؟ والله أسألك سؤالا: أنت إما أن تترك العملية برمتها، والترك عند الأصوليين فعل، الترك فعل عند أهل الأصول، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ها لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركاهم للنهي عن المنكر سماه إيه؟ فعلا. فإما أن تترك العملية برمتها، فهؤلاء الأمر إلى العلمانيين وقد توحدوا كما قرأت وسمعت، وإما أن تخوض في هذا الأمر إلى جوار القوى التي تريد أن تحافظ على الهوية الإسلامية وما تبقى من الشريعة، وتحافظ على مساحة من الحرية تستطيع من خلالها أن تدعو الناس وأن تؤهل نفسك والناس لتعاليم الدين الصحيحة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما تذكر في السنة أو السنوات التي يمكن أن نسميها سنوات شركات الأموال الإسلامية بتاعت الريان والسعد وما إلى ذلك، أنا لا أقصد الريان والسعد، أقصد أن المسلمين في ذاك الوقت أو أن الشعب كان له توجه إسلامي واضح، بدأوا يتوجهون إلى ناحية الدين، وبدأ الالتزام في جميع طوائف المجتمع حتى في الفنانات والفنانين وما إلى ذلك، والدكتور عمر عبد الكافي شغال مع طبقة، وواحد تاني شغال مع طبقة أخرى، وواحد تالت شغال في شبرا وباقي الدكرور، وحصل نهضة، حصل نهضة نتيجة لأن الإيه؟ الوحي يا أخوانا ده كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، فهو قوي بنفسه. أنت مطالب فقط بأن تضع النصوص في مواضعها وألا تكون عائقا في وصول الحق إلى الناس، يعني ممكن أحد يدعو الناس وهو نفسه عائق في وصول هذا الحق إلى الناس. أنت ما بتسمعش عن إلى واحد داعية ودخل في مشاركة مع وخد أموال من الناس عشان يتجنون فيها وراحت الأموال، سواء كان الراجل الداعية ده معذورا أو غير معذور وضاعف الأموال، أنت داعي إلى الله، ما الذي يدخلك في مثل هذه الأمور؟ ما الذي يدخلك في مثل هذه المعاملات المالية والمشاركات مع الناس؟ ينبغي أن تنزه عرضك عن أي شيء يشين. أنا تعجبت، بحب بتعجب كل ما بتأمل في الشريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو الناس إلى الزكاة والصدقة يحرم الله عز وجل عليه الزكاة والصدقة، لا تحل لا لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب وما يترك من مال لا ينتقل إلى ورثته، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من مال فهو صدقة. ده حديث ثابت في الصحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإن كنت مخيرا بين هذين الأمرين ولا سبيل إلى أمر ثالث بدليل الاستقراء، يبقى عليك في هذه الحالة أن ترتكب أخف الضررين، إن اعتبرته ضررا ارتكب أخف الضررين. أضرب لك مثالا، نعم، ها، إما أن تشارك وإما أن لا تشارك، ها، ما هو الثالث، ها، ما هو بالاستقراء ده اللي هو الصبر، ما قلت الثالث، ولا سبيل إلى ولا سبيل إلى طريق ثالث. لا لا ما عنديش حد، ها، لا ليس معلوما. فأين الناس ومن الذي يخرجهم؟ الذين خرجوا إلى المادة الثانية لا يمكن أن تشحنهم كي يخرجوا، ما هم خرجوا المادة الثانية، اصبر بس، ما الذي أخرجهم إلى المادة الثانية؟ ما هو الاستفتاء، هي اللعبة بتاعت الصندوق برضو، هم خرجوا لوحدهم ولا خرجوا لما طلب منهم الخروج بالاستفتاء؟ شحن لماذا؟ للاستفتاء، للاستفتاء، للاستفتاء، نحن لم نشحن الناس ليخرجوا هكذا، خرجوا للاستفتاء وقالوا نعم. فإن كان الصندوق هو الفيصل فإحنا علينا أن نشحن الناس ليخرجوا إلى الصندوق ويختاروا، يختاروا النظام الذي يحكمهم. من أحق الناس الآن بالرئاسة ولمن نعطي صوتنا؟ والله لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، وإن شاء الله أنا يعني عندي أمل كبير في أن يترشح للرئاسة رجل هو في ذهني إن شاء الله، لكن لم يعلن حتى الآن عن موقفه، وهو الأستاذ المستشار جودة الملط. هذا رجل عاقل ومصلي ومحب للدين، ورجل في نفس الوقت أمين، وقد رأيناه في عز الضنك والاستبداد وهو يقدم تقاريره في مجلس الشعب بصلابة وصراحة، والرجل من رأى بيته يعني هو رجل وصف كيف يعيش في شقة للإيجار مساحتها 200 متر، ويركب سيارة، هذه السيارة تتعطل منه، سمعت المداخلة بتاعته كان في برنامج في التلفزيون، السيارة بتاعته تتعطل على الكورنيش فينزل يكمل بتاكس عشان يذهب الى الايه الى العمل، لكن الرجل للاسف الشديد ما سمعنا عن عزمه على الترشح الى الان. كم وجدت ان يترشح مثل هؤلاء الامناء على مصر؟ ماذا نفعل اذا لم يترشح احد للرئاسه من السلفيين والاخوان وسيكون امامنا العلمانيون والليبراليون وغيرهم وسيصوت الناس لهؤلاء، فماذا سيكون موقفنا في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ طب انتظر إلى أن تأتي من قال لك لن يكون هناك من السلفيين ولا من ممكن تلاقينا ترشحت للرئاسة ونحل المشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله مش عارف أقول إيه. ربنا عافينا رب من أي رئاسة إلى الممات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا هذا حديث له قصة، استعمل عمر بن الخطاب رجلا من الأنصار على الصدقة على الزكاة، فرآه بعد أيام مقيما في بيته ترك العمل، فذهب إليه وقال: ما يمنعك أن تخرج إلى عملك؟ أما علمت أنك كالمجاهد في سبيل الله؟ قال: لا. فقال عمر: ما ذاك؟ قال: حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل من المسلمين، ما من رجل يتولى أمرا من أمور المسلمين إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه، ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب. رجل لم يحاسب بعد، ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإن لم خرق به الجسر فهو في جهنم. فقال عمر: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أبو ذر وسلمان رضي الله تعالى عنهما. فأرسل عمر إليهما فقال: صدق، نحن حدثناه بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر بعد أن تأكد من الكلام، بكى وقال: يا ويح عمر، من يأخذها بما فيها؟ رحمك الله، من يأخذها بما فيها؟ فأنت عارف طبعا أن عمر هو الفاروق الملهم المحدث الذي قال له صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا قط إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فيقول: يا ويح عمر، من يأخذها بما فيها؟ فقال له أبو ذر: من أسلط الله أنفه وألصق خده بالأرض. لم يقل له: أنت أداه أدود، ده أنت زعيم الإيمان، وإنت وإنت وإنت، ولو قال هذا لكان محقا. لا، قال: من أسلط الله أنفه، يعني كان في منتهى التواضع، مش يقول لك فلان ده من خير الفوق، لا، من أسلط الله أنفه وألصق خده بالأرض. اقرأ كده قصة وفاة عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه. أرادوا أن يختبروا جراحته فسقوه لبنا فخرج من أمعائه، فعرفوا أنه ميت لا محالة، خرج من بطنه. أغشي عليه، فقال ابن عباس اقترب منه وقال في أذنه: الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه عمر، دين شادر، الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه عمر فقال: أصلى الناس الصبح؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: أما إن هذا خير لهم، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، دعوني لأصلي الصبح. فجعل يصلي وهم يضعون أيديهم على بطنه لمنع خروج الدم، وبعد أن صلى يعني جعلوا يثنون عليه، فأبعدهم وألصق خده بالأرض وقال: الويل لي إن لم يرحمني ربي، رضي الله تعالى عنه. تأخذنا المسؤولية شديدة جدا جدا جدا، إنها يوم القيامة إيه؟ خزي، فإنها في الدنيا إيه؟ فإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، نسأل الله السلامة والعافية. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الإنسان لسه يسأل بس عن نفسه، الواحد عارف يعمل إيه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أملك ماكينة تطريز وأقوم بتطريز العباية الحريمي ومع منها عينات، ما الحكم الشرعي لذلك؟ مع العلم أن الكثير من هذه الماكينات في المحلة الكبرى يعتمد شغلها بشكل أساسي على هذه العباية أو أطقم السرائر. طيب، حاول أن تجعل عمل هذه الماكينة في أطقم السرائر، ودعك من إيه؟ ودعك من العباية، دعك من العباية. لكن إن كانت المرأة إما أن تتبرج وإما أن تلبس هذه العباءة المطرزة، فأنت إن لم تستطع أن تزيل المنكر بالكلية واستطعت أن تخفف منه شيئا فأنت مطالب بهذا. إن لم تستطع، إن عجزت عن إزالة المنكر بالكلية ولم تتمكن إلا من تخفيف المنكر ولو بقدر ما، اسعى في هذا القدر، اسعى في هذا القدر. إن كان مجموعة من النسوة لن يلبسنا الحجاب إلا إن كان على هذا الشكل، فيمكنك أن تفعله، ولعل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليهن فينتقلن خطوة أخرى إلى الأمام. فنحن شهدنا من أنفسنا وممن حولنا أن الالتزام كان على إيه؟ كان بالتدريج وعلى خطوات. هل نشارك في انتخابات الشعب أو الرئاسة؟ أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب فشاركوا فيها، أنا سأشارك فيها إن شاء الله، وسأقف إلى جوار التيار الإسلامي، سأقف إلى جوار التيار الإسلامي. النتيجة تطلع إزاي؟ معرفش، النتائج له سبحانه وتعالى، لكن هي مواقف المفروض أن نقف في هذه المواقف، الموقف الذي نظن أنه يرضي ربنا عز وجل، نؤدي ما علينا، والأمر من قبل ومن بعد الله تبارك وتعالى. تفضل. نعم. إذا مش هذا هو إذا تقول ها تاع الكاميرا فين صاحب الكاميرا؟ شوف يا اخوان بتاعتكم دي في حته. طيب انا اقول يا اخواننا المتقرر انه ان لم نستطع ان نزيل المنكر واستطعنا ان نقلل منه فنحن مطالبون بهذا. ان لم تستطع ان تزيل الشر كله واستطعت ان تخفف الشر ولو بدرجه ما تسعى الى هذا. ان كان هناك قطاع من النسوة لا يلبسن الحجاب الا ان كان على هذه الصوره فاصنعه لهن، ونسال الله ان يفتح عليهن بعد ذلك، والايمان او الهدايه تاتي بالتدريج شيئا فشيئا. لكن ان كانت مثل هذه العباءه ستجعل المراه التي تلتزم بالحجاب الشرعي تتخلى عنه لتلبس هذه العباءه المطرزه، يبقى لا تصنعها، لا تصنعها، والامر على غلبه الظن. نعم. لا لا لا، ده تخليل منكر برضه. بقول لك واحده ماشيه عريانه والناس هتجيبي، قالت هلبس الكزرونه والحاجات بتاعه الحجاب البريوني ومش عارف وكلام من هذا القبيل، البسيه مش احسن من وبعدين تلبس الحجاب ده؟ نقول لها الحجاب ده لابد ان نعلم ان دين الاسلام مبني على اصلين عظيمين، الاصل الاول ان نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والاصل الثاني ان نعبده بما شرع، فمن اراد ان يصلي فلينظر كيف شرعت الصلاه، لان الرجل لما اراد ان يصلي فصلى دون ان يعرف كيف شرعت الصلاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عم، ايه ده يا عم ده؟ طب بلاش، لا يا عم هات اعملها، طب ايمان سودا ولا حاجه ولا بني غامق ولا اي شيء. لا لا لا لا، لو فوق اخمر مغطي ده شيء ثاني، ما بس ما هو الكم اهو، ما لقيتش بالامان دي ها، ان رفعت يدها ظهر ما في الكم. لا لا لا دي حاجات شديدة قوي يا ابني. ها؟ تقول لي فيها شيء من التطريز، تطريز ايه؟ بيهدد راسي على رأي الأخر. لا لا لا لا لا لا تعمل في هذا يا ابني، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنا ما ظننت هذا، أنا ظنيت إن في بعض العيال فيها الخرز الأسود منه فيه أو حاجة بني غامق كده على خفيف، لكن دي ما تنفعش يا ابني. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول السائل هل الخطاب بالدين الآن موفق في عرض الإسلام من حيث حقيقة الإسلام وعدم الخلط بينه وبين الأنظمة العلمانية التي تعود فيها سلطة التشريع إلى الشعب لا إلى الله؟ والله أنا أعتقد أن الخطاب بالدين الآن بدأ يتوجه هذه الوجهة فكنت أقول في الماضي، في الماضي يعني قبل الثورة، هناك فارق بين الدعوة إلى الله والكلام في الدين. في فرق بين واحد قاعد بيتكلم في الدين، واحد بيدعو إلى الله. لأن الإنسان المفروض إذا أراد أن ينفذ أمرا شرعيا يشترط له شرطان، الشرط الأول إيه؟ الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. لا سيما أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومنهج الدعوة كان واضحا. سأتيك بحديث كان في أول الدعوة، وحديث كان في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديث يدل كيف رب أصحابه عليه الصلاة والسلام، لتعلم أن المنهج واحد. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن، عن يوسف بن ماهك قال: بين أنا عند أم المؤمنين عائشة إذ جاء رجل من أهل العراق فقال: أي الكفن خير؟ فقالت: ويحك وما يضرك. أي الكفن خير؟ ويحك وما يضرك. فقلت لها يا أم المؤمنين، فقال لها يا أم المؤمنين: أريني مصحفك. قلت: ولما؟ قالت: ولما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني أرتب القرآن اللي عندي، الصور اللي عندي عليه. فقالت: ويحك وما يضرك بأيه بدأت، لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل التخويف من النار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل: لا تشربوا الخمر، لا تزنوا. ولو كان نزل من أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. ولقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب، يعني معنى كده كلام ده كان فين؟ في مكة. وما نزلت البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده، يعني فين؟ في المدينة. وأنا عنده لأن النبي عليه السلام بنى بها في المدينة. مش معنى البقرة والنساء بالذات لاشتمالهما على كثير من الأحكام الشرعية، واخد بال حضرتك؟ طيب، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بأقل من 3 أشهر ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تقدم أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في تقديم وتأخير في اسم وخبر كان، فإنهم أطاعوك لذلك. أشوف يعني معناها إيه؟ التوحيد الخالص لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى شوف بدأ إزاي، شايف المنهج؟ طيب، وعلى هذا المنهج رب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. روى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة، ويقال جذر بكسر الجيم أو جذر بفتح الجيم. أن الأمانة المراد بالأمانة كما قال القاضي بن العربي وغير واحد من العلماء، المراد بالأمانة الإيمان. ليه؟ راجع آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة، لتجد أن الأمانة هي التكليف. يبقى إذن حدثنا أن الأمانة أي التكليف، يبقى الأمانة تساوي التكليف. طيب راجع كده القرآن من أوله إلى آخره، ستجد أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. بمعنى كده إن الأمانة تساوي التكليف، والتكليف يساوي الإيمان زائد العمل الصالح. طب ده العمل الصالح نفسه داخل في ماهية الإيمان، داخل في ماهية الإيمان. لما نيجي نقول عرف الإيمان عند أهل السنة ماذا ستقول؟ قول وعمل. المراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح. أو يمكن أن تقول هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. يبقى دي ماهية الإيمان، دي ماهية الإيمان، وسأعود إلى هذا الأمر بعد قليل. يبقى إذن الأعمال الإيمان زائد العمل الصالح، العمل الصالح داخل جزء، جزء لا يتجزأ من الإيمان. أما لماذا يعطف العمل الصالح على الإيمان؟ ده من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته. ده زي إيه؟ قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طبعا جبريل وميكال الملائكة، فإن الله عدو للكافرين. يبقى الكلام ده في قوة إيه؟ من كان عدوا للملائكة خصوصا جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يا إما أن يقال إن الإيمان شرط في صلاح الأعمال، ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، مش كده؟ يبقى إذن التكليف أو الأمانة بتساوي في النهاية إيه؟ الإيمان. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. طبعا لو جاء العلم بالقرآن والسنة على قلب عامل بالإيمان لابد أن يثمر أعمالا صالحة تظهر على الجوارح في التو واللحظة. يعني رأينا من الصحابة مواقف والله الواحد لا يتصورها أبدا. الصحابي بينه وبين التنفيذ أن يعرف الحكم فقط، الحكم. حديث عن أبي بردة في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري، كانوا في غزاة فقال أبو موسى الأشعري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. فقام إليه رجل رث الثياب كان يجلس مع أصحابه فقال له أنشدك الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فرجع الرجل إلى قومه أو إلى جلسائه فقال لهم أقرأ عليكم السلام، ثم عمد إلى جفن سيفه فكسره ودخل فقتل حتى قتل. مسألة سهلة جدا، انت سمعت لي بس كده اه طب سلام عليكم اخواني، وكسر جفن السيف يعني جراب السيف ثم دخل فقاتل حتى. يعني الأمثلة في هذا اخواننا ممكن نقعد بالفرد بقى احنا بنحكي فيها. فهذا منهج الذي رب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه. ممكن تكون مسألة من خوارم التوحيد او نواقض التوحيد موجودة، وهذه المسألة سكت عنها الدعاة إلى دين الله عز وجل الذين صرح لهم بالكلام أو كانت أمامهم مساحة، لكن لأن نظلمهم هذه المساحة أيضا كانت مشروطة والسيف فوق رؤوسهم أو فوق رقابهم. فللإنسان ساعة في أن يسكت، شريطة ألا يتكلم بالباطل. ثم يقوم أهل الباطل لنصرة باطلهم فهب أهل الحق لنصرة الحق، وبذلك تقوم الحجة على الناس. فاكرين كلام اللي كان في المحاضرة؟ راجع كلام شيخ الإسلام، ده كلام نفيس جدا رحم الله شيخ الإسلام. هتعالى في التفسير، في الفهرس الآيات وبعدين فهرس الأحاديث، فهرس الآيات طلع الآيات من سورة الإيه؟ الأعراف الأنعام، وبعدين شوف فيها الجزء كام صفحة كام وقرأها ادرسها كويس. سألين أقول أنا أعرف أن أنصار السنة لا تؤمنوا بالانتخابات، هو إيه اللي حصل علشان نغير رأينا؟ اللي حصل أن الأمور تغيرت. أولا الانتخاب في الماضي، خلي بالك إحنا كنا نقول يا أخوانا لا تذهبوا إلى الانتخابات. ليه؟ أنت تعرف أن هذه العملية كلها مزورة من أولها لآخرها، وفي نفس الوقت ما كنا نصادر على الذي يترشح للانتخابات ولا على الذي ينتخب، لأن عالمين من علماء السلفية في العصر الحديث وهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كان يفتيان بالجواز، بل سمعت الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول ينبغي، أنا سمعته بأذني ورأيته بعيني وهو يتكلم، وقد سأله رجل مصري عن الانتخابات، قال ينبغي أن نحرص على هذا، لا يقال إن هؤلاء دخلوا المجلس ولم يفعلوا شيئا، لأن مجرد وجودهم يطير النوم من أعين أهل الباطل، وهم يقومون عليهم في كل لحظة بالسؤال والاستجواب وما إلى ذلك، وحسبك بهذا مصلحة بدلا من أن تترك أهل الباطل وباطلهم هكذا. يعني إذا المسألة لم تكن مسألة من قطعيات الدين، لما تغير الأمر، أنا بقولك ادخل دلوقتي ليه؟ من الذي سيتولى وضع الدستور؟ المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، يعني لن يشارك في وضع الدستور المعينون من قبل رئيس الدولة، المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى. يبقى أنت ينبغي أن تحرص على إيه؟ على إدخال إخوانك، على إدخال إخوانك الذين قد يتمكنون من الحفاظ على الشريعة المطهرة. نعم، يعني أنا لا أحب مثل هذه العناوين، يعني يقول لك الانتخابات كفرية، كفرية إيه بس؟ ليه أخوانا؟ أو يقول هذا دخول تحت رأس الطاغوت في إيه؟ ده أنا بنزع الطاغوت، الطاغوت ده مين الطاغوت؟ هات كده الفتاوى اللجنة الدائمة، هات فتاوى اللجنة الدائمة، هات الجزء الأولاني الخاص بالعقيدة، افتح آخر فهرس بتاع الجزء الأولاني هتلاقي كده عنوان الطواغيت، الطواغيت، هات بقى اقرأ كل الفتاوى التي جاءت في الطواغيت. ما هو ليه؟ أمال أنا كنت أنا بقول دلوقتي المشاركة في الانتخابات قبل كانت ضرب من ضروب العبث، ومشاركة لهذا الرجل المجرم في الديكور الذي يصنعه أمام الناس، لكن دلوقتي في أسباب من الحرية. ما هو ده يعني إيه دليل من القرآن أو السنة؟ ما هي الأدلة، الأدلة العامة. أنت زعلان ليه دلوقتي بس؟ بالراحة كده، أيوة كده اضحك يا راجل. ما تقولش الثورة هي اللي أباحت، الثورة هي التي ردت إلينا أجواء الحرية وصار الأمر كما ترى الآن. لابد أن يكون لنا موقف، من شاء أن يعتزل هذا الأمر فليعتزله، من شاء أن يعتبر أنه مخير بين ضررين وأنه عليه أن يرتكب أخف الضررين حفاظا على هوية البلد وعلى ما تبقى من الشريعة الإسلامية وحفاظا على الحرية حتى نستنهض الناس مرة أخرى ليطالبوا بتطبيق الشريعة، يعمل كده كل واحد وما أداه إليه اجتهاده. أنا أقول لك على ما عندي، أحدثك عن ما عندي. نعم، أنا أتيتك بها من ناحيتين، قلت لم تكن لنا مساحة وصارت مساحة، وقلت أيضا أنت بين ضررين، إما أن تشارك في هذه العملية لارتكاب أخف الضررين، وخذ مثالا على هذا، لو واحد مضطر إلى أن يرتكب الزنا أو أن يشرب الخمر، أن يقع في الزنا أو أن يشرب الخمر والسيف موضوع فوق رأسه، هذا الرجل إن شرب الخمر كان معذورا عند الله عز وجل لأنه مكره، وإن زنى لم يكن معذورا عند الله عز وجل لأنه كان يمكنه أن يشرب الخمر فضرره ذاتي، وأما الضرر الآخر فمتعدي. فإن شئت أن تأخذ من هذا الباب فخذها، إن شئت أن تعتزل هذا الأمر برمته فافعل، أنت وما تراه من المصلحة، أنت وما تراه من المصلحة. طب أنت بماذا تنصحهم؟ ما هي نصيحتك للناس؟ وبعدين بقى شيخ علاء، أنا أقول لك الآن، أنت إن اعتزلت هذا الأمر، والاعتزال نفسه فعل، وذكرت دليل هذا، إما أن تعتزل هذا الأمر فيترك للعلمانيين ويقضى على البقية، البقية من الشريعة الممثلة في الأحوال الشخصية والمواريث. ما احنا سمعنا برضو ان انت عشان تبقى متوكل على الله لا يكفي الايمان بالقدر حتى تاخذ بالاسباب. ما هي الاسباب الشرعيه؟ انا صورت لك، ما انا صورت لك دلوقتي بان انسانا مضطر الى ارتكاب احد ضررين. ها السيارة رقم ملاكي رقم 9327 من قفل الطريق يا اخوان، السيارة 9327 من قفل الطريق. انا اقول لك ان انا ادخل، انا اقول الان انني ادخل في حكم كفري؟ اين هو الحكم الكفري؟ ان تدفع الناس الى الوقوف صفا واحدا في سبيل حماية الشريعة، يبقى ده حكم كفري وده حكم الطاغوت. دعك أقول لي ما الانتخابات دي، ما هو الكفر الذي تشتمل عليه الانتخابات؟ ما هو الكفر الذي تشتمل عليه الانتخابات؟ يعني هب أنك الآن تحت قوة هذه القوة التي تحكم بشريعة الله، وقال لك والله أنا، أنت عايز تحكم بالشريعة لكن معظم الناس لا يريدون الشريعة. قلت له لا، ده معظم الناس يريدون الشريعة. قال طب خلاص، اللي عايز الشريعة يرفع إيده. ها أرفع ولا ما أرفعش؟ استنى بس، خليني في موقف ده. لا ما تحيتش، لو انا قلت دلوقتي اللي عايز الشريعة يرفع ايده وانا في تحدي مع اهل الباطل، ترفع ايدك ولا ما ترفعش؟ ها ما الامر مختلط اهو، انت بتحيد. لا لا لا، انت بتحيد. رفع اليد ده بالضبط هو ده الانتخابات. لما يجي واحد يبقى انت في صراع بين قوى الحق وقوى الباطل في المجتمع، المجتمع ده ليس الدولة الإسلامية وليس حكيمه هو الخليفة. ها خلاص يا أخي علاء، لو سمحت، خلاص لو سمحت. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل الطفل أو الطفلة الصغيران يقطعان الصلاة بالمرور أمام المصلي؟ والله أنا ما أعتقد أن المصلي لا ينبغي أن يسمح بمرور أحد بين يديه، لكن إن مر الطفل بين يديه فإنه لا يقطع الصلاة. الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، يعني التي بلغت المحيض، والحمار في أصح قول أهل العلم بالنسبة لي جمهور العلماء على أنه لا يقطع أحد الصلاة. لكن ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار. فقال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ فقال له: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. فإذا مر الطفل أو الطفلة بين يدي المصلي ينبغي أن يمنعهما، لكن إن مر بين يديه لا يقطعان الصلاة. قطع الصلاة بهؤلاء الثلاثة هو عبارة عن بطلان الصلاة. قطع الصلاة هو عبارة عن بطلان الصلاة. نعم. ها؟ أنا أخوانا ما حدش يسألني في أشخاص، أي سؤال عن أشخاص سأمر عليه المرور الكرام. ها؟ هبقول لك إن شاء الله. هذا الدرس يسجل الآن، واعتقد انه سيبث عبر قناة الخليجية. ارجو ان تهذفوا الاسئلة دي، ينفع؟ ممكن تهذفوها؟ طيب، جمهور العلماء يقسمون الديار الى دار كفر ودار اسلام، ومناط الحكم على الدار عندهم الشرائع التي تعلوها. فان كانت الشرائع التي تعلوها شرائع الاسلام، دل ذلك على ان القوة والغلبة والتمكين للمسلمين، فكانت الدار دار إسلام حتى ولو كان جميع أهلها كفارا. فخيبر فتحها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت محكومة بشريعة الإسلام، فصارت دار إسلام رغم أن جميع أهلها من اليهود. وإذا كانت الشرائع التي تعلوها شرائع الكفر، دل ذلك على أن القوة والغلبة والتمكين للكافرين، فكانت الدار دار كفر حتى ولو كان جميع أهلها مسلمين. فلا فعش كده، فعش كده يا ابن. السؤال هيولد سؤال ومش هنخلص. أنا قدامي أسئلة هنا هيك. حتى ولو كان جميع أهلها مسلمين، فلا علاقة بين الحكم على الدار وعقيدة ساكنيها. لا علاقة بين الحكم على الدار وعقيدة ساكنيها. هذا مذهب جمهور العلماء. من العلماء من لا يرى تقسيم الدار على هذا النحو. فالعلامة الشوكاني رحمه الله في كتاب السيد الجرار، في كتاب السيد الجرار. ومنهم من يرى أن الدار إذا كانت دار إسلام، بعض الشافعية يرون هذا، أن الدار إذا صارت دار إسلام ولو ثانية ولو مدة صغيرة من الزمان، فإنها لا يمكن أن تنقلب إلى دار كفر إلى يوم القيامة. يعني على هذا القول إسبانيا من بلاد الإسلام، وإسرائيل أو فلسطين من بلاد الإسلام، وما إلى ذلك. ما دامت كانت دار إسلام في مدة من الزمان، لا يمكن أن تتحول إلى دار كفر. وذهب الماوردي وهو من الشافعية أيضا إلى أن الكافر في بلاد الكفر إذا أسلم يستحب له ألا يهاجر، لأنه ببقائه في بلد الكفر هذه ستتحول البلد ببقائه إلى دار إسلام. هم اختلفوا في هذه المسألة، فالذين يذهبون إلى التقسيم هذا هو مناط الحكم عندهم على الديار، سواء كانت ديار إسلام أو ديار كفر. أنا كنت نبهت في، قلت سأعود إلى مسألة الإيمان، إنه هو اعتقاد وقول وعمل. يبقى أنا لما أقول لك ما هو الإيمان عند أهل السنة، ماذا ستقول؟ قول وعمل أو اعتقاد وقول وعمل؟ إذا العمل داخل في ماهية الإيمان، في الماهية. لما أجي أقول إن العمل شرط في صحة الإيمان أو شرط في كمال الإيمان، يبقى أنا أخرجت العمل عن الماهية، صح ولا غلط؟ يعني نيجي نقول هل الركوع شرط في الصلاة ولا ركن؟ ليه ركن؟ داخل في الماهية. طب الوضوء، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، شرط، كل دي شروط. السجود ركن، لأن داخل في ماهية الصلاة. الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب، عند الخمسة إلا النسائب مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يبقى الصلاة بين التكبير والتسليم، أو من التكبير إلى التسليم. خلاص. كذلك في الإيمان، لما أنا أقول إن الأعمال شرط في كمال الإيمان، يبقى ينبغي أن يكون تعريف الإيمان أنه اعتقاد وقول وليس العمل داخلا في ماهية الإيمان، لأن إحنا لما نقول إن هو شرط أخرجناه عن الماهية. ده قول مين؟ لما نقول إن الإيمان اعتقاد وقول، قول المرجئة. لما أجي أقول إن طيب ما هو العمل ممثل بالشهادتين، يبقى أنا خليت الإيمان مش اعتقاد وقول وعمل، خليته اعتقاد وعمل، لأن القول داخل في العمل. إن الشهادتين، لما أقول إن الشهادتين هما العمل اللي داخل في ماهية الإيمان، يبقى الإيمان برضو مكون من إيه؟ من جزئين فقط، اللي هو الإيه؟ الاعتقاد والعمل. مع إن هو عند أهل السنة كم في هذا؟ 3 اعتقاد وقول وعمل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.